بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب إزالة النجاسة وبيانها، وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن من السنة الخطبة بميناء أيام ميناء أو يوم النحر، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر وخطب في اليوم الثاني من أيام ميناء. الثانية الخطبة على الراحلة أو موضع عال. الثالثة خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما له واحتسابا. الرابعة طهارة الله عليه وسلم اللهم نعم. الرابعة طهارة لعاب الإبل، وعلى قياسه لعاب السائر ما يؤكل لحمه، ومن أجل ذلك أورد المؤلف الحديث في الباب. الخامسة فضيلة عمرو بن خارجة رضي الله عنه، حيث كان يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف ولعابها يسيل عليه ولا يبالي بذلك. السادسة ولا يبالي بذلك لا نعم. السادسة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحكام العبادات وتحري المواسم والمناسبات. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحكام العبادات وتحري المواسم والمناسبات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه أثر الغسل الغسلة مضبوطة بالضم يعني لا كرهم. وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. هو اللفظ يغسل ولا أغسل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل. ما يلزم أنه يغسله بنفسه، مثل هذا اللفظ يتجوز فيه أنه يغسله، فإن عائشة تغسله بأمره فيصح نسبته إليه. نعم. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ لها: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وفي الحديث برواياته فوائد، منها الأولى مشروعية غسل المني رطبا وفركه وحكه يابسا. الثانية طهارة المني فلا يجب غسله إذ لم يرد الأمر به، وقال بعض أهل العلم بنجاسته قياسا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهما، والصواب الأول. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما هو أي المني بمنزلة البصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة أو خرقة، وقد روي مرفوعا. الثالثة استحباب التنظف من الأقدار ولو لم تكن نجسة. الرابعة من الأقدار ولو لم تكن نجسة. نعم. الرابعة خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه. أنت باقي أحسن الله إليك. نعم. الخامسة جواز الصلاة في الثوب الذي فيه بقع الماء بعد التنظيف. السادسة استحباب النظافة للصلاة وأخذ الزينة. السابعة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحواله الخاصة الثامنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحواله الخاصة. نعم صحيح. الثامنة التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة. التاسعة جواز الصلاة. الثامنة التصريح بما يستحيى منه التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة. نعم. ما الذي يستحيى من ذكره؟ قولها يغسل المني أو أغسل المني. ولا سيما أن هذا يتعلق بالعلاقة، بعلاقة الرجل مع امرأته، كما قال علي: استحييت أن أسأل لمكان ابنته مني. نعم. أحسن الله إليكم. التاسعة جواز الصلاة في الثوب الذي ينام فيه الإنسان وتصيبه الجنابة فيه. يعني جواز الصلاة في الثوب الذي ينام فيه الإنسان وتصيبه الجنابة فيه، لعله بعد غسله. صلى الله عليكم. يعني كأنه يوهم والجنابة فيه. التاسعة جواز الصلاة في الثوب الذي ينام فيه الإنسان وتصيبه الجنابة فيه. العاشرة زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا حيث لم تكن له أثواب للأحوال المختلفة. صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وفي الحديث فوائد، منها الأولى نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، الثانية وجوب غسل البول، الثالثة أن نجاسة بول الصبي أي الذي لم يأكل الطعام مخففة يكفي فيها الرش، الرابعة أن بول الأنثى الصغيرة كالكبيرة، الخامسة الفرق بين بول الصبي والجارية في النجاسة وصفة التطهر وصفة التطهير، السادسة حكمة هذا الفرق، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فقال العلماء فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، قال العلماء: حكمة الفرق والله أعلم أن بول الصبي يكثر التعرض له ويشق التحرز منه من جهة أن حمل الناس له أكثر من الأنثى، ومن جهة أن بوله ينتشر من حوله، بخلاف الأنثى فإنه لا يتجاوز موضعها. وقيل في الفرق أن بول الصبي أقل خبثا من الأنثى لاختلاف طبيعتهما، والله أعلم. ذكر هذه الفروق ابن القيم رحمه الله. انت بقي. أحسن الله إليكم. السابعة فيه وجه من وجوه تفضيل الذكر على الأنثى. على العلل المتقدمة لا يظهر. أحسن الله إليكم. إنما هي المشقة. شغل أقول على العلل، إذا كان الحكمة ما سبق إيش فيه؟ ما هو يعني ما كيف يكون وجه التفضيل؟ أحسن الله إليكم. تفضيل؟ أين؟ تفضيل ظاهر، يعني نجاسة بولها مخففة، وتفضيل طبيعي وهو يعني الرغبة في حمل كثرة، يعني الرغبة في حمل الصبي عند الناس. هذه العادة أنه الذكر محبب أكثر من الأنثى. هذه من وجوه الفرق بين الذكر والأنثى. التفريق بينهما في الميراث وفي التنصيف المعروف. في الميراث والشهادة. في الدية وفي الدية وفي العقيقة وفي ما وفي تطهير البول. طيب حسبك. بقي فائدتان أحسن الله إليكم. نعم. الثامنة أن المشقة تجلب التيسير. التاسعة يسر الشريعة برفع الحرج وتخفيف المشقة. أسأل الله إليكم رطوبة فرج المرأة على حديث رطوبة فرج المرأة عند أهل العلم أنها طاهر، لأن الرسول يعني ما أمر، لكن هو من الأذى الذي يغسل بس. نعم حسبك. أحسن الله أنت أنت أحسن الله إليكم. الخمر أحسن الله إليكم، مسألة نجاسة الخمر فيها بعض الكلام لخصته أحسن الله إليكم، فيها مختصر. مذهب الجمهور أن الخمر نجسة العين، وذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة. هذا كلام من؟ أنا لخصت من بعض الكتب أحسن الله إليكم ومن الشرح الممتع. وذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة، وهو قول الليث وربيعة والمزني، ورجحه الصنعاني في السبل، واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع، وقال الصحيح أنها ليست بنجسة. وقلتم أحسن الله إليكم في تعليق قديم، وهو القول الأظهر، ولكن ينبغي الاحتراز منه، فلو أصاب الثوب فعليه أن يغسله. انتهى ما عندك؟ اي نعم.